ومرة يأتيهم في أول الليل ومرة يأتيهم بعد الظهر. يقول فنجحنا بهذه الطريقة رغم أنهم يطاردوننا. هنا يقال الثواب على قدر مشقة. نعم. إيه. وسجن أكثر من 20 ساعة. الله يجيب الخير. الله المستعان. الله يجيب الخير. يعني الحمد لله. قصدي من هذا الكلام أن أبشرك بأن الصحوة والخير أنه في كل منتشرة. مكان. نعم. منتشرة في كل مكان. وأين تذهب تجد السنة والحمد لله. ما شاء الله. أين تذهب تجد السنة وتجد كتب المشايخ اللي أشرت إليها وكتب الشيخ ناصر وكتب المشايخ الحمد لله هناك. ذلك الفضل من الله عز وجل. ونسأل الله أن يتمم النعمة على الأمة. الحمد لله. بالتربية. الحمد لله. بالتربية. نعم بالتربية. وبتحسين الأخلاق. أنا من المتفائلين الحمد لله. الحمد لله. متفائل والحمد لله. صلينا في مسجد من هذه المساجد في الأحناف. فجئنا وقلنا وسلم علينا الإمام كان يعرفنا من قبل وقال إذا تكلمت بعد الصلاة فإن شاء الله أنا سأترجم لأن أتكلم العربية. فأسمع كان علينا ثوب أنا علي ثوب بدون أي شيء آخر. سمعت هل أفضل من قولك أنك كنت حاصرا؟ نعم. لما؟ ستسمع. طيب. يعني فهذا هناك شيخ كبير بجانبه شخص آخر. طيب. قال يعني الاثنين كافر كافر كافر. أعوذ بالله. كافر. أعوذ بالله. يعني ليش ما يغطي رأسه؟ نعم. فالإمام قال تفضل قلت لا يا أخي هذا يقول كافرا فما نجد أن نتجابه مع الناس خلينا ننتظر الشيخ اللي هو شيخكم كلكم سيأتينا هنا وبعد أن يصل إن شاء الله نبدأ معه. فجاء الشيخ بعد دقائق وهم جلوس وما بدأنا نحن بشيء وقلت هذا ما قاله بعضهم ولا نحدد أحد لكن أحسن. نريد أن تترجم أنت يا شيخ ما أقوله أنا. كويس جميل. فبدأنا بأن المسلمين أخوة ومتحابين وبينهم كذا وأن الأعداء يدخلون بينهم وأن كذا وكذا وأن بعض السنن يعني ربما يظن بعضها يجعلها واجب وأن الإنسان إذا أخل بشيء من السنة وإلى آخر تكلم بهذا الموضوع. جميل. ونحن أخوانكم من مكة والمدينة ونحبكم وأتينا إليكم ومعنا الهدايا لكم هل معنا ساعة المسجد ومعنا كتب لكم ومعنا مصاحف يعني المفروض أنكم تفرحون بنا وتستقبلوننا ونحن مثلكم الحنابلة أيضا نقول بأنه يغطى الرأس لكن نحن تركنا لأن ما تركنا ما وجدنا غطى فاللي قالوا الكلمة طلبوا بواسطة المترجم أنهم يعني يسمح لهم وأنهم قالوا هذا تعجل و لا يقصدونها وإيه من هذا الكلام وتسامحنا وسلم بعضهم على بعض وانتهينا. فرصة طيبة يا شيخ أطلنا عليك الجلوس. طيبك الله أحسنت. بارك الله فيك. أهلا مرحبا بك. سبحانك الله ما بحمدك. متأنسون بكم. جزاكم الله خير. أمكثوا زيدوا بالفضل. بارك الله فيك يا شيخ. أنا وثاتك. بارك الله يا شيخ. والله فرصة طيبة. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. شرفتمونا. الله يجزاه خير. وجزيتم خيرا كبيرا. الله يسلمك. وأهلا ومرحبا. الله يمتعك بالصحة والعافية. الله يعافيكم ولكم خير من ذلك. الله يجزاه. وسلامي إلى المشايخ هنا. إن شاء الله تعالى. وأهلا ومرحبا. بارك الله فيك. أهلا. صالح هذه كتب الشيخ التي لا تزال مخطوطة ومشاريعه كل هذا الكشكول ما شاء الله فترة طويلة فاضلة هذا اللي ما زالت مخطوطة يعني خطي من مكتب الظاهرية نعم ما شاء الله كنت أمسكها من مخطوطات تجدها أوراق مشكلة وأهلا ومرحبا الله يحفظكم يا شيخ أهلا مرحبا يا أخي جزاك الله خيرا يا شيخنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.